أما قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله من اتبعك معطوف على الجهة في قوله حسبك وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يقصد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبع، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ نعم، هذا نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله ونبه عليه التلميذ ابن القيم في أول زاد المعاد، أن بعض المعربين قال من في قول من اتبعك معطوف على لفظ الجلالة لأنها أقرب من الكاف، صحيح؟ أقرب من الكاف ولا كاف أقرب؟ هذه يبصرها الأعمى ما هو الذي أيهما أقرب لفظ الجلالة ولا الكاف؟ لفظ الجلالة. قالوا إذن هو معطوف على لفظ الجلالة، فيقول معنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. أفهمتم؟ هذا غلط، لأن الحسب يعني الكافي خاص بالله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن يتعين أن تكون من معطوف على الكاف في قول حسبه، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، وبهذا يتم المعنى ويزول الإشكال. والشيخ رحمه الله يقول كيف نقول إن المؤمن حسبه وهو أقوى درجة أرفع درجة من المؤمنين وأقوى توكل على الله عز وجل، فكيف يكون المؤمن حسبه؟ وأما قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فواضح، لأن المعنى وأيدك بالمؤمنين، إذن المؤمنون مؤيدون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل، فيكون الأمر كله لله، الأمر كله لله. فلا تشكل على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله هنا. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، هذا آخر فصل لكم في الجامعة، وستجدون من يعارضكم ويحاجكم، فكونوا على استعداد. نعم، تعالى الله وإياكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.